all stop, both them inspection. هو أقصى حيوان الذبيح بعد أو فور مرة الانتهاء من ذبحه وتجهيزه. الحيوان الذبيح ومجرد ذبحه بيترك 5 إلى 6 دقائق مشتع من كده حتى ينتهي ويكتمل الإدمان والبليدنج أو خروج الإيفاكيويشن أو الإيفاكيويتنج القاتل. بعد 5 6 دقائق الله فورا بيعمل دريسنج أو تجهيز. هذا التجهيز بيشمل السلخ والتجويف. السلخ هو اسمه سكيننج أو ديهايدنج. والتجويف لابد أن يتم السلخ والتجويف فور انتهاء من الإجماع. يعني ما يصحش أبدا أن الحيوان يترك لا في محاضرة. في ما ينفعش أبدا الحيوان يذبح خلاص بعد ده الحيوان مات. ما عادش فيه ريزيستنس. الانتسبايد أنت مايكروبس مايكرو أورجانيزمز بسرعة تبدأ تهاجم الفليش. واي في بريك داون من نورمال ريزيستنس. في بريك داون عشان كده عملية التجويف أو الإفزريشن should be done as quick as possible فور الذبح. فور الذبح. حتى في الترم الثاني يقول لك احنا لازم نعمل فحص بكتيريولوجي لأعماق الميكروم في الذبيحة التي لم يتم تجويفها لمدة أكثر من ساعة أو عدة ساعة. الحيوان مذبوح ولم يجوف لمدة ساعة أو أكثر فبد وأن ندرك جيدا أن الجراثيم الانتستاينال بكتيريا الانتستاينال مايكروبس بقت في أعماق الميكروم. إذن لابد من الانتستاينال أن يتم فور الانتهاء من الذبح. دي نقاط بتبقى محورية في التخصص. بتبقى في حاجات كده محورية في التخصص ودايما بحب أقولها مرتين ثلاثة عشان اللي كان مش معايا في الفيرست يبقى معايا في السكند. ما كانش معايا في الفيرست في السكند يبقى معايا في الثالثة. ما كانش معايا في الأولى والثانية والثالثة هو حر. هو حر في دماغه هو حر فيها. بوست مورتم انسبكشن ركيزة رئيسية في الميت انسبكشن اللي هو فحص اللحوم. فحص اللحوم ليه أركان ثلاثة. أركان ثلاثة أو بمعنى أدق هما ركنين زي جناحي الطائر. بالتالي ده بيبقى عند الحاجة اللي بنسميها ايه؟ سسبكت كيزيس. سسبكت كيزيس. الحاجتين دول بتوع الميت انسبكشن الانتي مورتم انسبكشن والبوست مورتم انسبكشن. بوست انسبكشنز انتي مورتم وبوست مورتم دول هنا بيحصلوا لهم يوزنج كونفشنالي تراديشنالي. دي بصورة روتينية انتي مورتم بوست مورتم. انتي مورتم انسبكشن انا قلتها المرة اللي فاتت قولها تاني كونستيتيوتس اتليست 50% من الميت انسبكشن واحيانا يمثل 100% في امراض بتظهر في قبل الذبحة وليس لها بوست مورتم ليجونز زي التيتنس يجي لك كان هو نمايا او مرزايا في المرزق وهي التيتنايز او حيوان بيبد يعاني من مرض السعار يتوجب اعدام مثل هذه الحالات بدون ذبحها. تموت كده نعتبرها بالكهرباء وهي صندوق مقفول عشان الحاجات اللي جواها ownership down. And local inspection, forced local inspection في حالات الوسوسة في ساعات حالات نسميها إحنا borderline, borderline, وبنكتبها كلمة واحدة borderline cases. يعني أنت محتار هل هي مفهوم صح ولا غلط ولا بين الاثنين؟ هل هي صح ولا غلط من خلال الانتي روتم والبوست روتم انسبكشن؟ تبقى انت هيزيتيتد عاوز تعمل هنا حاجه دي راجع الكفه بنسميها احنا بوردر لاين كيسز او سسبكت كيسز. اذا يتوجه عمل لابوراتوري تيست او اختبارات معمليه. اختبارات مع اذا الميت انسبكشن عاوز ثلاث حاجات هتلاقي كونفشنالي يوزد انتي مورتم وبوست مورتم بتعدي ما بتعديش اعدام كلي او اعدام جزئي سم تايمز هوير او هوير نسيسري لابوراتوري تيست بتبقى انديكيت عشان كده وجود من الضروري في المتجر الحديث is indicated. هل ايش الصرف المعمل في ثلاثة اضرار انت تقول اللي هي نقطة الزكيك اللي معمل خلاص في واقع خطأ. احنا بنتحدث عن مصدر حديث having الفاسيليتيز كل الفاسيليتيز بتاعت المايكروبيولوجي موجودة, الهيستوباثولوجي موجودة, الباراسايتولوجي also, البايوكيمستري الفوتوغرافي والتصوير في من خلال الأدوات من أساسيات المجزر. وهتاخدوا كمان ده معكم كمان في الأبطار أو المجازر. احنا بنتكلم في البوست مورتم انسبكشن اكثر لسلوتر انيمال ابورد هنا في الفحص في حاله مورتم انسبكشن هنالك ديسيجنز او هنالك قرارات ديسيجن بمعنى قرار ديسيجن او قول جادجمنت. الحيوان ده أبروف بزرسه ممكن يدبع إنما في حيوان ثاني ما يدفعش يدبع النهاردة لأن حصله excitement هاجة وماجة والجيل والناس جيلت وعار وهو جيلت مع الناس وقعد ساعة يجري وبعد ما جري وبقى فيجس جمعة كروه عجبوه يعني إيه قضعوا الأكيل سكنتون وهنا برضو أصروا يتبعوه محمدهم ما تسواش أي حاجة لا لها ضعف ولا لها جودة. إذا هنا حيوان مثلا واخد علاج من يومين ثلاثة والجيومتيه المصل وهمة وفي أيلي سسبنشن موجود يجب أن هو ديلي بسلوطة حيوان استرس مش وقت ما يتبعش الأرض حيوان. إذا هناك قرارات إنما في قرارات الحيوان ده جاهز للدفع بيعدي فور سلوترينج وبيخضع immediately after dressing بعد تجهيزه يطلع للبوست مورتم انسبكشن. بوست مورتم انسبكشن في المجازر الحديثة أو المدن المطورة وحينما أقول مجزر آلي أو مجزر حديث إذا وجد إن هو بنسميه بيبقى هابنج سلوتر لاين أو إحنا بنسميها لاين دريسنج. لاين دريسنج يعني خط تجهيز لازم مود الأبواب يبقى هنا تجهيز. أنا ما أعرفش أرسم حلوة زي النص الغلص مش أكتر من كده. هتلاقي في حضرتك أوفر هيد ريل يعني أوفر هيد كلمة واحدة أوفر هيد بين قضيب معدني معلق. هذا القضيب المعدني بتمشي عليه بجره متحركه، البجره دي ماسك فيها ان هو جندل او ساق معدنيه بتمسك بيها من احد الهايد ليج. الهايد ليج الهايد ليج بتبقى فوق وراس الحيوان المذبوح تحت. هذا البوزيشن بنسميه احنا ابسايد داون. كلمة واحدة ابسايد داون بوزيشن. يعني ايه ابسايد داون؟ مقلوب راسا على عقب، يعني هو راسه بقى تحت ورجليه فوق، يبقى هذا البوزيشن ابسايد داون بوزيشن. هنا بيبقى فيه سيفرال اوبريشنز وكل اوبريشن ان هو فيه عامل اوبيراتيف يعني اوبيرتر او عامل اوبيراتيف. وساعات نسميه امبلوي يعني عامل اوبيراتيف او وركر. وهذا العامل بيبقى واقف على هنا في اللي هو دي ستاند وقفت. العامل بيعمل اوبريشن ربما تستغرق نص دقيقه، وهذا الستاند بيبقى هنا هو في وحده لغسل الايد، وممكن تقصق وتعلى وتوطى وتعلى، وبيقف الراجل هنا بيعمل الاوبريشن بتاعه في نص دقيقه. هنا في حوالي 32 اوبريتيفز ب 32 اوبريشنز اسمه لاين دريسنج. أو ساعات بنسميه سنوتر لاين، بيبقى اسمه خط إنتاج. دي بتبقى في المجازر الحديثة زاد طاقة إنتاجية عليه، بيبقى هاي سنوتر ريت، ربما آلاف، الداركاسز في اليوم. النصري هي مصنع، والنصري هنا concerning the post-mortem inspection بما فيه ثلاثة inspection areas، يعني فيه ثلاث محطات. في محطة واحد inspector واخد باله من الكارفس جسد الذبيحة، وفي واحد تاني inspector بياخد في دالية أو بوينت تانية inspection بوينت تانية ياخد باله من الهيبت اللي هو راس الذبيحة. وفي انسبكشن بوينت ثالثة منوط بفحص البصرة اللي هي ابدومين البصرة ووسط راس البصرة. إذا البوست مورتم انسبكشن بي ارينجد في ثلاثة انسبكشن بوينتس. في بوينت خاصة بفحص جسد الذبيحة، وفي بوينت خاصة برأس الذبيحة، وفي بوينت خاصة بالبصرة. هنا أنا عاوزك تبقى يعني هنا متخيل الوضع. عدة آلاف من الرؤوس بتذبح يوميا. خشش الحيوان الحي أو الليفنج أنيمال هافنج أمارك. يعني سي النهارده هنذبح 10,000 راس. هذا العدد من 1 إلى 10,000 سين. يبقى الحيوان رقم 99 الانتي مورتم فايندينجز او اثناء في نوتس، او انا خدت بالي من ان هو في كافي او في سم سورت اوف دايريه او شويه انوسيت خفيف. فهنا 99 في ذبيحة جسد ذبيحة رقم 99، وفي راس ذبيحة رقم 99، وفي بصرة في انتستن رقم 99، في ستومس رقم 99، في جلاكة أو معلقة الذبيحة اسمها جلاكة. كلمة جلاكة يعني معلقة الذبيحة. يعني إيه معلقة الذبيحة؟ معاوي معلقة الذبيحة. هو السرطان هو الايه؟ العمليه. هي عباره عن الحلانية التومانس والهارت في الميديا ساينم. التومانس والهارت في الميديا ساينم توجدر يسموها في ماركة أو معلات الزبيرة أو البروكليئة، دي بتبقى اللي هي الثوراس الجسرة. الأبدومين الجسرة الانتستينز النصوماكس الاسبلين الحاجات اللي هي في الأبدومين الجسرة. إذن انت تقدر حضرتك تعمل تنصير وتجمع البيانات الحيوان وهو صاحي وهو عايش نفس الرقم يبدو جسد الذبيحة ورأس الذبيحة وأحشاء الذبيحة، بحيث انت بتضم في ان الحيوان هو واليونت، بتدي ديسيجن او قرار نهائي خاص بوحدة واحدة في وان يونت، سواء كان في البنت مورتم او في البوست مورتم او في اللابوراتوري تيست. بالنسبة لـ principles of post-mortem inspection، أي منا لها principles اللي هي سر الصنعة أو سر المهنة، ويجب أن لا يحيد الميت inspector عن هذا. يعني بيبقى في principles زي من أي مهنة. للأسف الشديد إحنا لو جينا نطلع على السابق الأطباء البيطريين وهم يعني لهم مني كل احترام وحب، نادر جدا جدا اللي واخد باله من الانسبالية واحدة من الانسبال زي ما هتقولنا دي. مرة من حوالي 3-6 سنين فكان عندنا عميل الكلية بيبقى عمادية الكليات يحب يعمل شو كده ومنظر، فايه يقوم يمسك واحد زي الدكتور الجزار يقول له عايزين نعمل أي حاجة، يعني أي حاجة. فانا اروح اطلب المجازر ونتكلم شويه على الدكتور موزس اللي هو مفصل او محور ارتكاز الميت انسبكشن. عايز يدور فقال ساعتين دول ساعتين بقى هجمات. فجاب ناس مديرين مجازر، عجبني جدا مدير مجزر لصراحته انا بتكلم في جزئيه معينه او دور الاسبكت اللي هي اللنج. اللنج دايما تعتبر هي منصة اغلاق السم في الذبيحة، يعني دايما انا احب اشبهها به بالنسبة للذبيحة زي امريكا بالنسبة للعالم، يعني امريكا منبع الشر في الدنيا كذلك اللنج هي منبع الشر في الذبيحة. فانا بقول نص الكلام بقول لازم كذا كذا، فهو انا دكتور ممكن اعرف نشب ازاي صح؟ لأنه ما بيقاش مفيش يعني تقول دي عاوزة فيه. فهنا البرنسبلز وفرص موقع في الاسبكشن زي ما قلت لحضرتك جسد الذبيحة رأس الذبيحة أعشاء الذبيحة دي أكت أوف فرص موقع في الاسبكشن should be done soon. أفضل دريسنج أو as quick as possible أفضل دريسنج فورا الانتهاء من تجهيز الذبيحة. بعد التجهيز يعني بعد السمك والتجويف يتوجب عمل البوست مورتم انسبكشن. إني دليل أكثر من ساعة مثلاً بيعمل هنا أوبسيور the normal colors of flesh of organs. أوبسيور يعني بيغطش أو بيغطي. أوبسيور the اللي هي findings أو pathological lesions. إني delay يحدث rigor mortis. بيحدث rigor mortis أو بيحدث sitting أو rigor mortis ممكن يحدث في خلال ساعة. هذا sitting أو rigor mortis alter أو change the normal color of the carcass of the organs of the pathological. الافكشن، معنى بشوف في الذبيحة ايه الحاجات الطبيعية والحاجات غير الطبيعية. لذلك therefore the postmortem inspection أول حاجة should be done as quick as possible أو immediately after dressing. هو يغطي جسد الذبيحة ورأس الذبيحة وأحشان الذبيحة. إذن دي أنت بتسمن رقم واحد، إمتى أعمل بوست مورتم إنسبكشن؟ فورا الانتهاء من التجنيد. زي بالظبط ما بيقول بنعمل سلق وتجويف فورا الانتهاء من الإدماع بعد 6 دقائق. دي برضو حاجات إحنا لازم نعرف. Principle number 2. أنا من شوية قلت الـ anti-mortem findings، الـ anti-mortem inspection يمثل على أقل 50% من الـ deep inspection. طب الـ post-mortem inspection إحنا قصده دلوقتي، هل نتائج الـ anti-mortem inspection يجب هل أقدر أهملها أو أعملها أو مش أهملها؟ بيكون هنا findings. كلمة findings هتسمعها معانا كتير ومعناها نتائج البحث أو نتائج الفحص. يعني إحنا عملنا anti-mortem inspection لنتائج findings، عملنا post-mortem inspection لمفردات لfindings. فبيكون هنا findings of anti-mortem inspection for each carcass should be communicated with. يعني نوصلها مع those findings of post-mortem inspection عشان يكون together. أنا بعمل ريت inspection مكتمل الأركان، findings of anti-mortem inspection should be communicated with those concerning the post-mortem inspection. دي principle، دي principle لازم النتائج بتاع الانتي-مورتم تحطها جنب نتائج البوست-مورتم findings. concerning the principles of post-mortem inspection نتكلم على ايه هو الهدف من البوست-مورتم inspection. the main purpose، خد بالك انت بتعمل تاسك انا عاوز منه ايه؟ تاسك تو ديتكت، عشان تعرف ديتكت اند اليمينيت ذي ابنورماليتيز. ديتكت اند اليمينيت، اليمينيت مش عاجباك اند ديسكارد. يعني احنا بنشوف اي ابنورماليتيز عملها ديتكشن أو correct diagnosis و alongside مع عاملين disposal of. الهدف كله من الـ meat inspection حاجتين: correct diagnosis جنب العلاج مع عاملين disposal of. ما تقوليش أنا النهاردة شفت حالة فيل عام وبعدين سبتها كنت مستعجل وصلت في الساعة كنت هاجب كذا، لا ما ينفع. لازم تشرف على الهاجين الديسبوزال اوف واعدامها عشان المهمة بتاعتك تبقى اوجزتها. يبقى هنا كوريكت دايجنوزيس اند هاجين الديسبوزال اوف او تخلص صحي عشان تصل للنتائج بتاع تخصصك. يبقى هنا مين بيربوس الهدف الرئيسي. يعني اذا في اهداف جانبيه في رئيسي وفي سبسيدياري اهداف جانبيه مهمه بقى. اهداف جانبيه مهمه بقى من تيربل اوف اوف مورتم انسبكشن استو ديتكت اند اليمينيت. اليمينيت دي اللي هي هايجينيك ديسبوزال اوف، وديتكت دي اللي هي كوريكت دايجنوزيس دي ابنورماليتيز. اي حاجه ابنورمال دي تعرف ان دي ابنورمال تخلص منها. انكلودنج الابنورماليتيز ما تنساش الابنورماليتيز بتشمل حاجه اسمها الكونتامينيشن. الوضع الكونتامينيشن واحد يقول لي يعني ايه الكونتامينيشن؟ اقول لك يعني ايه في ريحه بتعلقها، سواء اكلت دواجن او ربع لحمه او نص لحمه كبير او ريحه كبيره واقعه على النار، حصل لها كونتامينيشن او تلوث او فاتوسكوم سويلينج. سويلينج يعني في فيزابل داتس، في فيزابل داتس attached to the exterior surface of the carcass. جسد الذبيحه ده عليها فيزابل داتس. واحد يقول لك تسالني ده احنا بنقعد نغسلها وعندنا ميه كتير ما شاء الله، انا جبت غلاف ميه او فحمهم ميه ونقعد نغسل. لا ايرور. ها the soiled part or contaminated part or surface possessing visible dirt should be removed, should be trimmed. افضل نقول trimmed. trimmed trimmed يعني باللغه الدارجه نقشوطها. كلمه تريمينج نقشوطها يعني surface excision excised superficially excised او تسقطت رصاصا ترمد. انت ما تقوليش نرسلها ونقعد نتعب شويه يا صايد او السيرفيس بتاع الذبيحه. having visible dirt او صايد او contaminated is considered abnormal. اللي هو الحكم بتاع الصحه should be removed. and كنت بموت ازاي؟ by making it trimming and contamination. اذا main purpose، انت طبعا هتروح السمخانه بتاعتنا هتلاقيه بينزل السومرز والانتس. طبعا ايه؟ السومرز دي لوكيشن مكتوب والمصاريه بتبقى ملاحينه. ها؟ المنبار بتبقى منبار مكتوب او مكتوبه جدا. بيجرجرها على الارض، بيجرجرها على الارض، بيجرجرها على الارض. اي صويل ديبارت ان اول شود بي ريموفد اند كوندمنت يعتبر من الانورماليتيز. وهتلاقي انطلاق او معلقه الذبيحه بتبقى متدلي من الشيست وبيوصل الذبيحه بتبقى عصايه داون بوزيشن، فبتبقى برضه ايه؟ ان هو نفس الهارد. واي مايكروبيولوجيست هنستخدم كده زي ما قلنا بيدور على مكروب تاني منه مش هيقف في الدنيا خبزها يجي عندنا من السمكان ويجي من الارض ياخد اسواق او سمكه هنلاقي الدور اللي بس مضاء والدور اللي بس تشتهيه انفس المايكروبيولوجيست من مايكروبات ايروبيك دروبس استريكت انيروبس فكنتيف انيروبس اي حاجه هيلاقيها اي فنجاي اي موز اي سكون كل حاجه موجوده. اذا من بيرفوس اوف بوست مورتم انسبكشن از تو ديتكت اند اليمينيت the abnormalities including contamination. Only parts or organs اللي هي normal اللي هي suitable for human consumption اللي بتعدي الاستهلاك الادمي دي وظيفه الميتاجينيست او المراقب الصحي على اللحوم او الميت انسبكتور يعدي الصالح ويعدم الطالح ويعدم الطالح اي abnormal يعدمه اللي يعديه يكون هو ده اللي صالح لاستهلاك الادمي. اذا ده المين بيرفوس. طب يا ترى في سبسيديري سبسيديري بيرفوسس للبوست موكب انسبكشن؟ في سبسيديري يصب في حاجتين سبسيديري اند بوت امبورتنت بيرفوسس فور بوست موكب انسبكشن. اولا الافيكاسي او سلوترنج اند ديسنج تكنيكس يعني الحيوان الذبيح بيخش ده كفاءه الذبح العمليه مظبوطه ولا مش مظبوطه بعد الذبح بعد الذبح خمس ست في بنخش فيه الدريسنج في سبب هل المسلوب ده خايف؟ هل بيطلع الجن ان هو بياخد الرخصه المسلوب ده معاه لايسنس او معاه رخصه ياخدها من الطبيب المجزر؟ هل بيطلع الجن كتير؟ هل هو مش نظيف؟ يلا نسكتها. طيب بعد كده عمليه الانفيسيليشن اللي بيجوز كل شويه بيطلع فيه الرومن او الانتستين ويعمل تلويث او كونتامينيشن بالرومنال انجستا وبالانتستينال كونتنت في على الذبيحه ولا ايه بالظبط؟ اذا الافيكاسي اوف سلوترينج الديجريسيف تكنيكس هي من صميم عمل الميت انسبكتور، هي من صميم عمل الميت انسبكتور اللي هي شيكنج اب بي يطمئن للإفيكاسي السلوترينج الديجريسيف تكنيكس. النقطة الثانية من السبسيدياري مكافحة الأمراض، مكافحة الأمراض كنترول أوف بوث زونوميك أند إنفكشوس ديزيزز. هل إزاي؟ أنا في البوست مورتم إنسبكشن بشوف فايندينجز، يعني سي شفت علامات الفوت الدماغ ديزيز، شفت الاروجنس، شفت مش عارف فاملي ايه والضغط من الجوزر ايه ومش عارف ايه والكذا، شفت عن طب في البوست مورتم إنسبكشن الداتا دي اللي هي الديزيز داتا سنت تو فيترينري اوثورتي. انا بعمل داتا النهارده كان سلوتر في كذا راس تبعهم، في منهم شفت اف ام بي، في حاجه شفت انفاكس، في حاجه شفت ليبس، في اي حاجه مش ليبس، اي حاجه بتبقى شوينج بوست مورتم ليجنز. اذا مكافحه الامراض من خلال عمل احصائيه او ديزيز داتا كنترول جينيك الديزيزز من خلال عمل ان هي قاعده بيانات للامراض وارسالها من فيترينا في الثوري. اذا انا كونتريبيوتر او بساهم في مكافحه الامراض. اول واحد ثاني كده اظن. نعم. سبسيدياري. اي استفسارات؟ مهم جدا جدا جدا. وعيد المرأة وعيد ما يقضى يعني أنا جاي النهاردة طبيبة من طبيعة السادة فقالت مبسوط قوي وفي واحد خريج 87 من أجل 87 يعني قديم قوي ماسك مش عارف إيه في أجل في كشف النجوم قلت له تعالى أي حد عاوز حاجة بقى سعيد. وبالمناسبة دي أنا يعني يسعدني قوي بعد التخرج يبقى في كونتينيوس كونتاكت اللي في مجال صحة النجوم اللي في مجال الدواجن التواصل ما حدش حد يمضغ لباب في المحاضرة ملغي الباب لا درينج لا لو سمحت أكل لا في المحاضرة انفع لو سمحت عشان بس الايه ما حدش أحد حاجة فلو سمحتكم أي استفسار يبقى بعيد المحاضرة عشان بس نلحق ندي حاجات السبسيدياري سبسيدياري يعني حاجات جانبيه يعني في مين وفي سبسيدياري. سبسيدياري يعني حاجات جانبيه. انا قلت في شقين متابعه كفاءه الاجماع والتجهيز والشق الثاني ان هي اصابه مكافحه الامراض. وقت شغل ايه؟ النقطة اللي بعد كده في البرنسبلز ما زلنا في البرنسبلز اوف بوست مورتم انسبكشن اساسيات البوست مورتم انسبكشن. النقطة دي بيكون the post-mortem inspection should be done in a hygienic manner. وبقى هنا تحت جهاجين الثمانر دي وفوق يعني ايه مليون خط ولا حاجه. هاجينه حلو، هاجينه منع. يعني ايه هاجينه منع؟ الفاحص ايده، يبقى الفاحص الموسوس يغسل ايده باستمرار ما يتعبش ما يتعبوش، والسكينه بتاعته عنده اكتر من سكينه بيرسمها ويستبدل السويد نايف بسكينه اخرى نظيفه في استرلايزر في ميه سخنه لازم السكينه. اذا هنا دي بوست مورتم انسبكشن، احنا ما زلنا في البرنسبلز بوست مورتم انسبكشن اوف كاركاس اوف هيد اوف فيسرا شود بي دان ان هياجينيك مانر. طبعا القصه بتاعته من شويه لما شفت الزميل بيفحص البلاكة وهي امبريجنيتد منغمسة في السلاري، في السلاري، سلاري يعني ملاط. انت عارف الملاط، انت فيكم فلاحين او في حد فيكم فلاح زي حالاتي؟ وفي الشتاء كده والمطر كتير تلاقي جاموسة هنا واقفة وفي بتاع سلاري يعني سيمي صامت كده. فهنا الناس كان السلاري فيه مقزم ميه اربعه وعشره سنتي رأس ودم وجميع انواع الميكروبات موجوده. هو خارج في دماغه يفحص الميكروبات وهي امبريجنيتد وهي منغمسه بهذا السلاري. معلش معلش ده حرام، يبقى طبيب مع حرام ان ده راجل طيب راجل موثق راجل متدين حقيقه. دي بوز موطن انسبكشن should be done in a hygienic manner. الصورة صحية. Otherwise ما تعملش حاجة. يعني أنت حضرتك بتعمل بوست مورتم انسبكشن واي؟ عشان تكحلها. لا ما فيش تكحلها تعملها. ما ينفعش. أنت بتكحلها عشان إيه؟ تبقى صح. تبقى حاجة صح. انما تبقى في ديرتنس ما تعملش حاجه وتعمل الاستراوه احسن. دي بوست مورتم انسبكشن شود بي دان ان هايجينيك مانر. عشان كده لما اجي اتكلم في الفاسيلتيز اوف بوست مورتم انسبكشن هقدم لك احلى احلى حاجات وفاسيلتيز من بيرسونال هايجين. ان اذا اردت ان تطاع فرض ربنا استطاع هقدم لك الفاسيلتيز ما تخافش. اللي انت كان فيك كل حاجه تؤهلك ان انت تبقى ايدك نظيفه وسكتك نظيفه موجوده. اذا هنا ايه هاجينيك مانر؟ قلنا كنا سميناها التخصص في انسبكشن سميناها ايه؟ ميت هاجين. هاجينيك مانر اند افويدنج انسيسري كاتس اند افويدنج انسيسري النسيسري كاتس. يعني انت مبقاش معاك السكينه كده هي شارب نايف وتبقى فرحان قوي وقاعد ايه مبسوط قوي ان انت بتعمل قاعد تعمل كاتس يمين وشمال كده وتضرب نار وخلاص. لا، اعمل بس نسيسري كاتس اللي هي انسيشنز وين نسيسري. بتعمل ميكنج انسيشنز، انسيشنز بتعمل طلوعات وين نسيسري. زي ما انا هقول لحضرتك لان انت دي بوست مورتم انسبكشن هي ضعف الاراجينيك والسيستم ان سيستماتيك مانر. هتيجي مين اللارج هتعمل انسيجن هنا وما هتعملش هنا، هتيجي للنمر تعمل انسيجن وهتعمل يبقى هنا افويدنج ان نسيسري كاتس ان نسيسري كاتس. واحد يقول لي هي كاتس يعني ما من كاتس او قطوعات كتير، هل هي داون جريد داون جريد او ديكريز جوده الميكروب؟ اه النسيسري كاتس النسيسري كاتس داون جريد بي كواليتي اوف ميت داون جريد كلمة واحدة داو جريتر ذي ميت كواليتي. اما من هنا كاتس كثيرة، هذه الكاتس بيحصل لنا المباراة بتبقى موجودة، ومن هو تنقص طويلة عطلة إن هو أفويدنج أنسيسري كاتس دي أس أبرينسل. ذي بوست مورتم انسبكشن ديتيرمينز هي تحدد the extent and character or nature of the disease. حينما تكون جسد الذبيحة مصابة بمرض معين، الفاست مورتم انسبكشن بتكون الزمان بتاع الإصابة. هل هي في سيركم استرايد جريت في حتة صغيرة، ولا هي انفولفينج ذا هول كارنس، هل هي جنراليز انفكشن ولا هي لوكاليز انفكشن؟ كلمة اكستنت حدودها قد ايه؟ انا لازم اعرف، لازم انت كميت انسبكتور تحدد هل الاصابه لوكاليز موضوعيه or generalized عامة. The generalized affection إصابة عامة justify أو تبرر اللي هو total contamination. Whereas the localized affection only require the contamination of limited area. لازم الإستنت تراها، ودي أنت بتراها وتسمعها لو كنت شاطر من خلال ال findings of post-mortem inspection. The post-mortem inspection determines ما تقولش determine، تقول determines the affection of disease however or whoever. إذا كانت في circumscribed area involving the entire carcass and the nature طبيعة الديزيز، هل هو revealing acuteness or chronicity، هل هنا في acuteness or chronic affection. The chronic affection بتبقى هنا ما فيش evidence the recent distribution of the disease agent لازم ان احنا نحدد كميت انسبكتور الديزيز ان الاكستنت اند نيتشر، وساعات بيقولوا النيتشر دي الكاركتر او الكاركترستيك اذا كانت اكيوت اور كرونيك. اونلي اوزو ذي برنسبلز اوف بوست مورتم انسبكشن. أول حيوان سلوطر أنيمالز يصبح في نفس حوالي 2/3 of the blood، يعني ممكن الحيوان الكبير ينزل أكثر من صفحة الدم حوالي 20 كيلو أو 25 كيلو دم اللي بيكويت من النار. 2/3 دول في الحيوان اللي وزنه 450 كيلو اللي احنا بنشوفه في السنتان على الكبير، مش كبير قوي، ممكن ينزل صافيه الدم او اكثر شويه 20-25 كيلو دم. هذا الدم الايفاكيويتنج بلاد اللون بتاع كلر حاجه اند كواجيوليشن بروبرتيز of the evacuated blood or of the blood evacuated from slaughter the animals should be noticed. And the post-mortem inspection the first step من blood dam one coagulation properties of the evacuating blood. لو انت حضرتك وقت السنتانة وانت ناوي وده عملها نبرة كيكة انت واحد كابل الحضور بتاعك انت واحد كابل قطع فايبر اقول لي يعني ساعه ما توصل ساعه ما تيجي ايه تمشي. لو انت ناوي وخشيت كده صارت الدم معانا وانت ناوي وجيت تبص لقيت الدم اللون الطبيعي بتاعه غير لونه برايت ريد رايت لون احمر برايت يعني احمر زاهي وبيبقى كوادينيت ريبيتلي يعني بعد 5 أو 10 دقايق تلاقي جنبك السلوتر هون يعني ايه سلوتر هون يعني جنبك فتحها تلاقي الدم كوادينيت 5 أو 10 دقايق تلاقي الدم تغلق فاهم ريبيتلي برايت ريد ده الدم الطبيعي والكواجوليشن بروبرتيز كواجوليتس سون. انما لو الحيوان كان الحيوان اللي ذبح ده كان ذبح وهو فيفر هتلاقي لون الدم دارك ريد يخيل الى حضرتك ان هو من اسمك ايه الدم ده اسمك ليه كده؟ ده شكله اسمك هو دارك ريد وبعد كده ممكن ان هو اصل كرافيليه نسيها زي الانثراكس والكانسر ذبح الحيوان هو في مرض هتلاقي الكاميرا اوف اتس المرض بيبقى لونه دارك ريد ان اوسو دازنت كرافيليه. انما اللون الطبيعي لون رايح ريد وكوجوليتس سون. تاخد بالك من ايضا وسامينج برنسبلز اوف فورس مورتم انسبكشن اللي هي تعتبر الخلاصه بتاعه البوست مورتم انسبكشن بيقول ان هنا ريسبونسبيلتي ريسبونسبيلتي الامانه او المسؤوليه ريسبونسبيلتي المسؤوليه هو باتجاه The consumers must be uppermost in the inspector of the mind. يعني انت كميك انسبكتور بتعمل من اجل صالح صحه الناس من اجل البابليك هيلث. Responsibility اللي هي الامانه او المسؤوليه toward the consumers or toward the public health must be uppermost. يعني هي الهدف الاسمى في الانسبكتور ذا مايند. لكن في نفس الوقت ان يجب ان هو لا ينسى الانسبكتورز ان هو بيتعامل او افويد النسيسري ويستنج اوف افيليبل ميت يعني يتجنب الويستنج او الفقد او ريديوسنج لوسز اللي احنا قلناها من روابط الكانسر. At the same time the inspector must avoid unnecessary wasting of available meat. يعني يعدم ان المفروض للعدم ويعدي السليم ويتجنب unnecessary wasting. ده بالنسبة لي في عجالة the principles of false مرتب. انا عاوز اقول حاجه قبل ما انساها. دايما السكينه بتاعت طبعا ده اللي هو البليد او النصل نصل السكينه ودي الهندل دي ايه السكينه الهندل دي الانسبكتور ذا نايف بتبقى هابين لغايه الاند متكتله. التدبر ده ها بيبقى يفيد الميت انسبكشن. ساعات انا احتاج اعمل انابليشن كده بالاند بتاع الانسبكتور ذا نايف. لو جينا نشوف السكينه بتاع السكينر الراجل اللي هو بيسقط او بيهايدر يسموها الفانسا اللي هي هافي بلاي ده اللي هي وينتج وشاطر. في السينا او اللي بيصرف هذا بنعرفه هنا. طب الوقت اللي بيذبح السكينة نصل السكينة سواء كانت بوينتد او بلانتد نصل السكينة دي لازم يبقى مرتين الطول بتاع نصل السكينة مرتين ضعف العرض بتاع الهدف. ازاي؟ انا مش عارف. يعني لو دي بقى وده ايه؟ الرقبة دي بصايد وده صايد يعني ده توصل يعني دي كم اليمين من كم الشمال فتقول صايد وصايد هل الويت طبعا في حيوان كبير في البصر في حيوان يعني ممكن يوزنه الحي يبقى طن والرقبة بتبقى حكاية كبيرة فهنا تقول صايد وصايد عرض الرقبة اسمها ويت ليه ويت فالسكينه اللي هتذبح وهتعمل كاتنج لضمن السوفت تيشوز انتيريور جوزر فايتال سباين بتطلع الجلد بتطلع المصل بتطلع الميجور بلاد فيشن بتطلع اللي هي القرنيه بتطلع الاسوفيجاس كل السوفت تيشوز انتيريور جوزر في نص الرقبه لازم يبقى المصل كله ضعف الويت بتاع الميجور يعني دي السكينه بتاع البطن بتاع سقط او كان بتاع تيجي تذبح لي فوق او بوكس كبير تروح ازاي؟ اذا هنا دي بنيد اوفر سلوتر نايف اللينكس بتاع فوق فوقها يجب ان هي تبقى ضعف عرض الرقبة عرض الويتس اللي هي فوق سايت وسايت مش الرقبة مين اول السواسي اللي بتطلع بقى اللي هي كلها هو مصايب من الجنب للجنب مش هروح حد فاهمني؟ Facilities of both order and inspection. عشان نحقق يعني أي شغلانة أو أي مهنة لها أصول عشان تحقق البرنسبلز دي بدك في فاسيلتي زي ما عندنا رئيس الجامعة الأمريكية هامبر في هامبر قلنا ثلاثة والبحث العلمي من الفهم وبعد كده هو المبدا بتغلط ذهبت الى عملت اجتماعات وقلت ان ده بيغلط بيتكلم كتير انما مفيش شرطه انا كنت في الانستيتيوت في اوساكا في بعد ثلاثة عملت وفرجي شغلنا يعني في حاجه فرجي كتير اليافطه بتاع 20 في 30 سم او 20 في 25 جواه سوري يعني سيكون بتاع بدا لبن العصفور ما في لبن عايزه عايزين جاست ان انت تطلب اقصى حد الصبح لان حاجه موجوده في المعمل انما احنا نعمل يافطه 50 متر 60 متر وجوه في مش حاجه يغلط تصريحات فحكايات كده يجي نادي رئيس الجامعه للدراسات البيولوجيه والبحوث ياخده فلوس كويس قوي انما يجي ضروع الفلوس دي امكانيات لطلاب الدكاتره وقت بس ده بتيجي تتكلم بفواحش اللي بيتكلم ده استاذ وانت ما انتش سبع اساتذه في بعض يعني هو في سيستم يعني انت مع الناس دي بتبقى ماسكه ازاي يهمر ازاي يلعب على الكراسي اللي يمشي على القهوه بس facilities of course order inspection number one structural structural and mechanical facilities مستراكشرال انت ليه صادق فيه يعني انت بتعمل مجزر ليه مواصفات المجزر. يعني انت حضرتك كلمة premises مباني وتجهيزاتها خاصة بالمجزر حديث ليه مواصفات المباني. انا كميتراجينيست انا مش بتاع تمثيل حديد وكبش قبل اسمنت، انما انا عاوز استراكشر فاسيلتيز بنيويه تتفق ومتطلبات المجزر الحديث. انا عشان اعمل بوست مورتم انسبكشن هافينج 3 بوينتس فور بوست مورتم انسبكشن عاوز مبنى مجهز لهذا الغرض. لازم الناس مهندسين الفاسيلتيز دي تعتبر مصنع اندستري وفي ثلاثه فاز الكتريسيتي. هنا السلوتر لاين او لاين دريسنج بيتحرك ثم نص دقيقه في تايمر لهذا الكلام. فاذا انا عاوز استراكشرال اند ميكانيكال فاسيلتيز نوت اونلي فور افيشنت بوستموتر انسبكشن but also for good working condition. ازاي؟ structural and mechanical facilities كل نص دقيقة. الراجل هنا الاوبراتور واقف على بلاتفورم او رصيف هنا هو، وخد بالكم النظام ده بيسمح بان الكاركاس يلف 360 درجة، بيعمل اي تاسك في الطبيعة وهو واقف في مكان معين. وجنبيه هنا الفاسيلتي بتاع الهاند واشنج فاسيلتيز او بيرسونال، كل واحد كل اوبراتيف واقف عنده هذه الفاسيلتيز. هنا دي ميكانيكا. طب استراكشرال البنيان يعني في موديل لابراتوار، في ناس مهندسين جم عملوا حاجات مواصفات التهويه ايه والاضاءه ايه والارضيه ايه والجدران ايه، حاجات هايجينيك. إذا أنا عاوز استراكشرال بنيوية عند ميكانيكال فاسيلتيز فور جود وركينج كونديشن. إيه جود وركينج كونديشن؟ الناس اللي هي على سلوتر أند بريسنج لاين، الناس اللي بتشتغل ولازم أنا أكون متناغم معاهم، الناس اللي بتكشف عشان ما يبقاش في زحام في كوكوردينيشن بينهم. فأنا عاوز structural and mechanical facilities for good working. يكون working هنا بتشمل القائمين على السلوتر لاين وكمان القائمين على البوست مورتم انسبكشن في 3 بوست مورتم انسبكشن بوينتس. طيب اما يبقى هذا اللاين موجود، بتبقى هنا الكاركاسز and their heads and their visera بتبقى easy deliver. يعني ايه deliver؟ تتنشر. شوف انت كده الستات البيوت بعد ما يغسلوا الغسيل بينشروه على الحرب، انا عندي هنا قدامي انا كميت انسبكتور في حرب، هو مش حرب اوفر هيد ايه، والحاجه بتتحرك قدامي. تبقى هنا لما يبقى في استراكشر عند الميكانيكال فاسيلتيز بتبقى الكارباسز الهيدز اند الفيسرا بتبقى ايزلي ديليفرد او ديليفرد، بتتنشر قدامي وبتبقى دي وسيله مريحه لعمل انسبكشن بريت عالي يتناسب مع السلوتر ريت. اذا نمبر 1 استراكشرال اند ميكانيكال فاسيلتيز. نمبر 2 في الفاسيلتيز انا افحص باي فيجن، عايز اشوف الحاجه بس اشوفها صح، اشوف اللون الطبيعي والنورمال كلر. على فكره يا جماعه الجريمه المحترمه فيها 5 مواصفات: اجمال دايم المشكله دلوقتي الافيكاسي او الميديم ديفيكس، سيتنج محترم، مفيش ابنورمال كلر، مفيش ابنورمال اوبر، مفيش باثولوجيكال انفكشن او اصابه او الفه مرضيه. فانا بدي اشوف، انا عاوز اشوف. اذا هنا في الفاسيلتيز عاوز انا حضرتك ويل essere promoted lighting إضاءة عاوز إضاءة عاوز أشوف كويس well distributed lighting الإضاءة الإضاءة دي فيها اثنين parameters عاوز إن كثافة الإضاءة تبقى صح وعاوز الإضاءة تبقى محترمة بحيث ما تشوه لا تشوه إن هي النورمال كلر أوف مين يبقى إن هو اللايتنج عاوز intensity أو كفاءة أو إن هي intensity أو سيتنج كويس الكثافة كثافة الإضاءة بتبقى إن هو 50 مش أقل من 50 فوت فيت لأن الهواء لوحده 50 فيت كاندلز وهي 50 فيت كاندلز بتفكي بيه 550 لاكس دي وحدة إضاءة دي intensity of lighting في أماكن inspection points لابد وأن تكون having the highest intensity مش أقل من 550 لاكس في وحدة قياس كثافة الإضاءة هنا للناس اللي بتشتغل وبتعمل مجازر ما ملحقش عشان تساوي تزيد ماشي ال 550 تعادل 50 فيت كاندلز يعني قربتم كل فوت كاندل تساوي 11 لاكس كمان الإضاءة not distort not distort not distort the normal returns not distort لا تشوه not distort the normal meter إذا احنا قلنا باثنين facilities وهم ان هو structure of the mechanical facilities والإضاءة كثافة و فيت كاندلز 50 50 فيت كاندلز وحدة إضاءة يعني لو سمحتم إذا نورمال إيه؟ إن شاء الله كل أسبوع هبدأ 11 روم لو سمحت يعني ما أراد إن هو إيه؟ أوكي ما إلا اليو إس إيه؟ أنا ما فيش حاجة اسمها ما فيش فيتشر بورد بعدين بس